fait, venez au fait.

الله الله الله الله الله الله الله الله يا عم الحاج لك علم على علم بسم الله الرحمن الرحيم الله كمان بسم الله الرحمن الرحيم يسبح فتح الله عليك بسم الله أن يسمعوا منكم بسم الله الرحمن الرحيم مرات الله الله الله الله بسم الله شيخ الفن شكرا الله عليك إن هذا لكم في صحف الله عليك.